وبين ايش؟ ليش يكون شرع ديني؟ قضى سبحانه وتعالى ألا تعبدوا، ليه يكون شرع ديني؟ لأنه قد يقع وقد أحسن. نعم. ولابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقضى ربك يعني أمرك. نعم. وقوله أن لا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. نعم، حقيقته وكماله. يعني كيف النفي وكيف الإثبات؟ لا إله. طيب وين هنا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بل يعني يقول المشايخ: نعم، الأصل في كلمة التوحيد وتحقيق كلمة التوحيد أن تشتمل على النفي وإيش والإثبات، لا بد يكون فيها نفي ولا بد يكون فيها إيش إثبات. بل يقولون: بل لا بد أيضا من تقديم النفي على الإثبات. وهذه فيها نكتة لطيفة جدا. يعني ليه؟ لماذا نقدم النفي على الإثبات؟ لماذا يكون الإثبات هو المقدم؟ ها؟ قالوا منعا للتزاحم، منعا للتزاحم وتحقيقا للإفراد، إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده. يعني أولا تخلي تنفي، يعني معنى إخلاء القلب من المعبودات مما سوى الله. فإذا فرغ القلب، إذا كان القلب فارغا استقر فيه إيش؟ إفراد الله تبارك وتعالى وتوحيده عز وجل. وأما إذا كان القلب مشغولا بغير الله أو بآلهة متعددة فتوحيدك لله عز وجل. وهذا كان حال المشركين، فيعبدون الله ويعبدون غير الله تبارك وتعالى. هذا النفي ما قدم. فلذلك لا بد من تقديم النفي على الإثبات. يعني الإفراط، إفراط القلب والذهن لما سوى الله تبارك وتعالى، حتى يكون القلب إيش؟ لا ينشغل إلا به عز وجل، فيمتلئ بحب الله يعني بالإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو. نعم. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثير الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفذ يدك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما أي في كبدهما وعند وفاتهما كما ربيان صغيرة. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. فقال: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رضي أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قلت: آمين. قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت: آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الرب من رضا الوالدين وسخطه من سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي اسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما. صلاه بمعنى الدعاء. وانفاذ وعدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقيهما. رواه ابو داود وابن ماجه. والاحاديث في هذا المعنى كثيره جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله قال العباد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. ليه؟ ها؟ حقوق من؟ ها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها؟ وبالوالدين إحسانا، ها؟ وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري، ها؟ ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ها؟ عشرة حقوق. حقوق الله تبارك وتعالى طبعا أولا، ثم حقوق إيش؟ الوالدين، ثم حقوق إيش؟ ها؟ بعد الأقارب والأرحام، بعد الوالدين، ثم الأيتام والمساكين والجيران على أقسام، ثم الصاحب. والصاحب هنا يعني فسرها كثيرا العلم بالزوجة، والصاحب بالجنب أي الزوجة، لأنها في الأرض كانت أجنبية. ثم بعد ذلك ابن السبيل وما ملكت أيمانكم، أمر في اليمين يعني من الإماء والعبيد وغيرهم، بل وذكر بعض أهل العلم تدخل فيها حتى الدواب وغيرها، أمر الله عز وجل بالإحسان إليها جميعا. فعشرة أصناف بعد الله، تسعة أصناف بعد الله تبارك وتعالى لهم حقوق أوجبها الله عز وجل، فسميت الآية بآية الحقوق إيش؟ العشرة. نعم. وفي بعض النسخ المحسنة التي من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام المسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها منسب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل تعالى. طبعا يريد بالمصنف من؟ قوله قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح رحمه الله تعالى قال العماد بن كثير يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخلصا ولا ظنا بل وحيا منه أمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. وبهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي الأول لابن هشام بقوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا. فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طبعا الآية هنا قل تعالى فيما حضر ربكم ألا تشركوا به شيئا أحدثت إشكال. قالوا كيف الله عز وجل ما أمرهم بالتوحيد فقط نهاهم عن إيش؟ نهاهم عن الشرك. لا رد أهل العلم يقولون النهي عن الشرك يتضمن طبعا اقتضاء الاقتضاء يعني هم يقولون النهي عن الشرك فيه الأمر بالتوحيد اقتضاء لأن النهي عن الشرك يقتضي إيش؟ ما دام نهيت عن الشرك إذا إيش؟ أمرت بالتوحيد. فالنهي عن الشرك لغة وكذلك اصطلاحا لا شك أنه يستدعي توحيد الله تبارك وتعالى اقتضاء وخاصة إذا كانت في مثل هذه المناسبة مناسبة الآية هذه لأن الله عز وجل يأمر نبيه أن يدعو من مشركي قريش ومشركوا قريش كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويقربونه لربوبيته عز وجل. إذا استحضرنا بالمعاني أن مشرك قريش كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله فهم عندهم إيش الإيمان والإقرار بربوبية الله عز وجل ولكن يشركون في العبادة كما مر معنا فهنا يناسب كثيرا أنه ينهاهم عن الشرك فنهيهم عن الشرك يتضمن إيش ويقتضي الأمر بإفراد الله تبارك وتعالى في العبادة وتوحيده عز وجل. وهذا ما يعني ذكره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أن النفي الشرك والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد اقتضاء. ثم زاد رحمه الله قال ويقتضي أيضا تصديق أو الأمر بالإيمان بنبوة محمد ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلزاما. قال أن يلزم من النهي عن الشرك إيش الإيمان والإقرار بنبوة ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم شرحها يعني كيف يكون فيه الإلزام. قال لأن تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام تكذيب لله عز وجل وتكذيب الله تبارك وتعالى إشراك بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو لأنك جعلت الله عز وجل في منزلة الناس فيما يقولون فجعلت قوله خاضع ليش للتصديق والتكذيب. من هنا شوف النهي عن الشرك يعني اقتضى إيش الأمر بالتوحيد واقتضى إيش الإقرار والإيمان برسالة ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا هو الدين كله. فأمرهم بترك الشرك ورد الشرك دعوة إلى إيش الإسلام والإيمان بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن دين محمد ومقالة محمد ودعوة محمد الأصل فيها توحيد الله عز وجل لا إله إلا هو. نعم. قوله بالوالدين إحسانا قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطات عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تئذوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية رحمه الله نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء. قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المخالف للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية رحمه الله ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر. فرقهم في ايش؟ خليها بعدين. استحضرهم خليها بعدين. لقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليم اي ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها. كيف لعل دائما في كلام الله عز وجل ورسوله للتعليم ما هي للترجي كما هي بكلام الناس. نعم التعليم معناها ربط الحكم بهذا الامر يعني بما اوصى به سبحانه وتعالى يعني من فعل كذا تحقق له كذا. نعم الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. هذا الآيات الله عز وجل أولا قال لعلكم تعقلون ثم قال لعلكم إيش تذكرون ثم قال لعلكم تتقون. وهذا ما يعني يذكر أهل العلم أنه المرء يعني يبدأ بتعقل ها الخطاب أول يعقل الخطاب فإذا يعني أحسن تعقل الخطاب اتعظ وتذكر لأن التذكر معنى الاتعاظ فينظر إلى ما فيه من المصالح والتزام هذه المصالح وإلى ما فيه من المفاسد واجتناب هذه المفاسد هذا الاتعاظ. ثم قال تتقون بعد التعقل وبعد الاتعاظ يكون إيش تكون التقوى. والتقوى يعني كما ذكر أهل العلم هو فعل إيش أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله تبارك وتعالى وأن أيضا وأن تجتنب معصية الله تبارك وتعالى على نور من يعني بينة وبرهان على نور من الله مخافة عقاب الله. هذا أجمع يعني تعريف لكلمة التقوى. التقوى العمل بطاعة الله على نور وبينة من الله عز وجل رجاء ثواب الله لا بد من الرجاء. وكذلك البعد عن المعاصي وأن تجتنب معصية الله تبارك وتعالى على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. وهذا الأصل هو أن يكون الأمر بين الرجاء وبين الخوف، لا بد من يعني حصول الرجاء وحصول الخوف. ومراتب التقوى كما بينها العلماء: فعل الطاعات هذا أولا، وثانيا البعد عن المحرمات، وثالثا وهي على التركيب، وثالثا اتقاء الشبهات. ما يصلح الإنسان يدور الشبهات ويتقيها وهو إيش تارك لبعض المأمورات وفاعل لبعض إيش المحرمات. هي على الأولوية فعل الطاعات أولا، اجتناب المنهيات ثانيا، ثالثا اتقاء الشبهات، هذا يكون استكمل مراتب إيش مراتب التقوى. نعم. لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واستقموا. قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية رحمه الله: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة ثم استثنى ما يحسن حتى يبلغ أشده. قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. قوله وأوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فأبنوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله: وبعهد الله يوفوا. قال ابن جرير رحمه الله: وبصقه بوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقاد لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي رحمه الله: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر من اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب، أي واتلوا أن هذا صراطي على الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون حفظا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. هذا في اللغة الصراط الطريق، لكن احنا عارفين في الاصطلاح ان الصراط معناها اتباع النص. اتباع ايش؟ الصراط يكون في النص او الاجماع، من خرج عن النص او الاجماع فقد خالف وخرج عن الصراط. الصراط هو ان تعمل وفق نص او اجماع، فمن خرج عن النص او خرج عن الاجماع لا شك انه مخالف للصراط. واضح؟ نعم. والنص طبعا الكتاب وايش؟ والسنة. نعم. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. نعم، يعني يؤدي إلى الجنة. اتباع الصراط هو طريق ايش؟ هو طريق الجنة. متابعة الصراط الذي أمر الله عز وهو النص والإجماع هو يقول يعني تابعه وسالكه إلى الجنة. نعم. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أخذت به إلى النار. نعم. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي جميل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حط رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم حط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد رحمه الله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه إلا طريق من؟ ها؟ طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نعم قل ما شئت. نعم إلا طريقه الذي نصبه. شوفوا هذه الكلمة ها؟ هذه حقيقة وهذا مقتضى يعني معاني النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. مع أن إذا جئت إلى أهل البدع والأهواء يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. قارن بس بين هذه العبارة وبين كلام بل بين مقتضى النصوص الشرعية وأن هذا صراط مستقيم والخط الذي قطه الرسول صلى الله عليه وسلم والسبل الكثيرة التي رسمها علي عن يمين وعن شمال ذلك الخط المستقيم والصراط. وأهل البدع ماذا يقولون؟ يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني لا يعني لا تحملها أي طريق سلكت يوصلك. حنا عندنا ما في طريق والله الطرق كلها مسدودة إلى الله تبارك وتعالى إلا الطريق الذي جاء به من يعني محمد إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو صراط الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية. نعم. وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة الإخلاص والمتابعة. نعم. ولا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته. نعم. إذن الشرك يقع في الإخلاص والشرك يقع في المتابعة. لكن طبعا فرق عظيم جدا يعني هذا أشرك مع الله غير الله ولا أشرك مع رسول الله غير رسول الله عليه الصلاة لكن كلاهما يشمل باب اللغة إشراك. نعم يعني إشراك غير الله في حق من حقوق الله أو إشراك غير الرسل في حق من حقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم وكلاهما شرك ويفضي إلى عدم قبول وعدم الرضا بذلك العمل. نعم فيجدد التوحيد ويجدد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ولبسة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه حب الله. ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام بحقه. فقل ما شئت من العبارات التي هي رخياتها وقطب رحاها. قال وقال سعد بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرروا منه وأدلوه وأهانوه. منتشر أن يلتزم بكل ما كان من نفع ذلك لأنه هذا إيش؟ متزمت ومتشدد لهم عبارات كثيرة جدا. الشاهد الكلام في الصراط يعني هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله وتعرفون الكلام فيه كثير، لكن الزبدة أنه تحقيق متابعة الصراط يكون أولا ب يعني وهذا ما ذكره كثير من مشايخنا وعلمائنا يعني قديما وحديثا وذكره حتى العلماء القدماء أنه تحقيق متابعة الصراط راح نعرف الله كما قلنا النص وشو الإجماع، فتحقيق المتابعة ويعني امتثال والالتزام الصراط يقولون مداره على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. احنا عارفين الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد يتصور الخط الآن ويتصور أيضا الخطوط الصغيرة التي عن يمين وعن يسار، هذا الخط العظيم الذي هو الصراط. هذه تعطينا فائدة جليلة جدا أن أهل البدع والأهواء يعني انطلقوا منين؟ انطلاقهم الأول من أصل الصراط، ما في سهم من هذه الأسهم رسمها عليه الصلاة والسلام جاي منين؟ من الخارج إلى هذا الصراط. الخطوط كلها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق على الصراط، فجعل الخطوط كلها منين؟ من أصل الصراط، تبدأ من أصل الصراط. هذه تعطينا يعني فهم لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فمن واحد يقول مدام في شيطان والشيطان واقف على هذا الصراط ويدعو إلى هذا الصراط، من الخبل ومن المجنون ومن الغير عاقل والغير كيس والغير فطن والغير قل ما شئت اللي راح يترك هذا الصراط يمشي وراء من؟ وراش. لكن حصل لما؟ لأن الشيطان يدعو إلى أمر منطلق من أصل شرعي، هذا يعني يدعو إلى أمر هو في حقيقته أصل شرعي. لذلك جميع أهل البدع والأهواء جميع أهل البدع والأهواء وجميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام رغم انحرافها وعوجاتها نقول أنها انطلقت من أصل شرعي، ولولا هذه لما وجدت متابعا. من راح يتابعهم؟ لكن دعوتهم إيش؟ أصل شرعي، الدعوة إلى أصل شرعي. ثم طبعا ما دام أنه شيطان ما هو فقط راح يدعو إلى هذا الأصل الشرعي ساكت، لا، وإنما يزينه ويقبح من خالفه ولم ينخرط فيه، فتزيين الشيطان وتلبيس الشيطان وأغواءات الشيطان وأفعال الشيطان، لكن الأصل الشرعي. لذلك ما ننخدع، يجي كثير جدا من يعني العوام أو غير الله وطلبة العلم أو غيرهم وأصحاب المتعلمين ينخدعون بكثير من الجماعات وأهل البدع والأهواء وغيرها بحجة أنهم يدعون إلى أصل، إلى يعني الرافضة الشيعة تدعو إلى أصل شرعي وانطلقت من أصل شرعي وهو حب آل البيت. حب آل البيت دين وإيمان وإسلام وإحسان في دين الله عز وجل ولا شك، فدعوتهم على هذا الأصل الشرعي لكن الأصول الشرعية لها أركان ولها ضوابط ولها شروط ولها نواقض ولها نواقص، كل هذه لا بد من مراعاتها في جميع الأصول الشرعية حتى تكون منها بالصراحة. هذه نقطة. والنقطة الثانية أيضا أن كل بدعة لما تنظر إلى الصراحة وإلى هذه الخطوط، شوف الخط، أول انطلاق الخط هو قريب جدا، قلنا أصله انطلق من أصل شرعي، وصل هنا كم المخالفة بينه وبين الصراط؟ قليل يلتبس، بخلاف لما يصل وين؟ إلى هنا. ثم قال من أجابهم إليها قلقوه، هذه تتفق مع جميع الأحاديث وجميع النصوص الشرعية التفرق عن سبيل الله. إذا كان سبيل الله عز وجل يؤدي إلى الجنة فالتفرق والاختلاف عن سبيل الله عز وجل سيؤول بصاحبه إلى فلا شك. حديث افتراق الأمة لما ذكر أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. هذا الصدق، لا، الأحاديث كلها تجتمع كلها في النار إلا واحدة. طيب ليش؟ يعني هل الاختلاف هنا يؤدي إلى النار؟ لا، الاختلاف مدام الخط خرج هكذا، شايفين الخروج وين؟ يخرج هكذا، فكل ما يمشي إيش؟ الشقة تبعه. لذلك يعني في كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن علمائنا جميعا رحمة الله عليهم أنه ما يعني البدعة وهذه قاعدة مقررة أنه أهل البدع والأهواء رغم انطلاقهم من أصل شرعي ورغم شعاراتهم الشرعية الدينية وتزيين هذه الشعارات والتخويف من مخالفة هذه الشعارات، رغم هذا كله الأمر سيؤول بهم إلى النار. انحراف من أول انحراف، لكن هذا الانحراف راح يستمر ويزيد حتى يؤول بصاحبه إلى النار. لذلك أحمد بن حنبل له كلمة جميلة جدا أن البدعة تؤول بأصحابها إلى السيف. يعني هل كل صاحب بدعة ينتهي به الأمر إلى حمل السيف على أهل هذا الصراط؟ لا. ونحن عارفين الخوارج مثلا تحقق بهم هذا اعتقادا وقولا وفعلا. الخوارج انطلقوا منين؟ من أصول شرعية ولا شك. ولعل نتذكر حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي موسى الأشعري في الجماعة الذين تعلقوا في مسجد الكوفة، تعلقوا ماذا يفعلون؟ يذكرون الله، يعني تفرقوا انقطعوا عن مشاغل الدنيا والأسواق والتجارات والملاذ والملاهي وغيرها واعتكفوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله تبارك وتعالى 1,100 و2,000 و3,000 ذكر طول النهار ذكر لله عز وجل. الحديث في نهايته طبعا تعلم كلام عبد الله بن مسعود، لكن في نهاية الحديث يقول الله طبعا رأيت عامة أولئك النصر الناجعون من السيفة يوم النهار. الله أكبر، ناس عباد يعني نسميهم الآن نقول دراويش انقطعوا وانشغلوا فقط بذكر الله تبارك وتعالى، ولما جاءت معركة النهروان عامة أولئك ما أحفظ ما في إحصائية، لكن الشامهم والعهد قريب جدا، عامة أولئك النهر حملوا السيف ضد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، يحملون السيف ضد الصحابة ضد الصراط. المخالفة تبدأ هنا وتنتهي بهم إلى حل، وهذه هي القاعدة المقررة عندنا أن البدعة تؤول بأصحابها إلى اعتقاد تكفير المخالف لها. وهذا ما هو قصر على الخوارج، وإنما والله عام في أهل البدع كما قال أحمد وغيره رحمة الله عليهم أجمعين، عامة أهل البدع، ما في بدعة إلا وتؤول بصاحبها إلى تكفير أصحاب الصراط. والتكفير قطعا يقتضي حمل السيف. هذا حصل من الخوارج ولا أذكر التاريخ، وحصل من المعتزلة وحصل من الأشاعرة. الأشاعرة اللي احنا نقول هم أقرب الناس، نصوص كثيرة جدا في كتب الأشاعرة تقتضي تكفير أهل السنة والجماعة، تكفيرهم كلامهم المجسمة والمشبهة هذا تكفير بل نص كثير منهم على أن من أصول الكفر القول بمقالات أهل التجسيم وأهل التشبيه وهو الإيمان، وأطلقوا كثيرا من النصوص التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ونعتقدها جميعا. من اعتقد أن لله عز وجل وجها فقد وقع في أصل من أصول الكفر والعياذ بالله عندهم. فالبدعة هكذا تؤول بصاحبها إلى تكفير أصحاب الصراط، ومن ثم وجوب أو جواز، إما الوجوب وإما جواز حمل السيف على أصحاب الصراط. فتحقيق الصراط يرجع لموضوعنا، كيف نحقق التزام صراط الله تبارك وتعالى. هذا مطلب، هذا مطلب. إذا كان تحقيق الصراط هو الطريق إلى النجاة وهو طريق الإصابة وهو الذي يؤدي بنا إلى الجنة والبعد عن النار، فهذا مطلب، مطلب شرعي ومطلب يعني عقلي، ها؟ ويعني الأمر يقتضي أن الإنسان فعلا يحرص على التزام صراط الله تبارك وتعالى. نلخص القول ما تقدم، أنه مدار التزام الصراط وتحقيق الصراط في دين الله عز وجل على الصحابة، نعم كتاب وسنة لا شك، لكن الكتاب والسنة تحتمل وجوها كثيرة. الكتاب نصوص الكتاب يحتمل وجوها ونصوص السنة تحتمل وجوها، وأما الصحابة وتفسيرات الصحابة وتطبيقات الصحابة فلا تحتمل إلا وجها. لذلك لما يقول الصحابة ولما قال العلماء الصحابة فعلا كلمة الصحابة تطغي على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة لا يطغيان على الصحابة. لذلك ما في أهل بدعة من البدع إلا ويقولون ليش الكتاب والسنة. تعال الرافضة عندهم نصوص من الكتاب والسنة، تعال الخوارج عندهم نصوص من الكتاب والسنة، لأن انطلقوا منها، انطلقوا من الصراط، فعندهم متعلق يتعلقون به ويتشبثون به من الكتاب والسنة. تعال القدرية، تعال الجبرية، تعال المعطلة، تعال المشبهة، كل هؤلاء لهم متعلقات بالكتاب والسنة، لكن ليست من باب الأدلة وإنما من باب التشعب. لذلك احنا ننص دائما على كلمة الصحابة، لأن الصحابة تقوي على الكتاب وتقوي على السنة. كل أهل البدع يقولون الكتاب والسنة، لكن ما في أحد منهم يقول إيش؟ الصحابة. إذا تحقيق صراط الله تبارك وتعالى أقول مداره على الصحابة، وهذا قطعا يعني مقتضى فهم النصوص الشرعية. انظر إلى النصوص التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بالجماعة. من هم الجماعة؟ الجماعة بإجماع المفسرين المحققين أنها علويتها على الصحابة، ها؟ ووصفيتها على مثلية الصحابة. خرج عن الصحابة من حيث الأعلام والأعيان هم الصحابة لا شك، هم الجماعة. كلمة السلف، سلفنا في دين الله عز وجل من؟ هم الصحابة بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم. الصحابة هم السلف، الصحابة هم الجماعة، الصحابة هم الحق. هم هذه الوصفية أن نكون على ما كان عليه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمماثلة الصحابة مطلب شرعي أمرنا به شرعا، وعليها مدار كلمة الجماعة، عليها مدار. أقول نصوص كلمة الجماعة في حديث اختلاف الأمة وغيرها مدارها على الصحابة، إما في العلمية أو في الوصفية. النصوص جاءت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة تأمرنا بمتابعة الصحابة. من يذكر لنا منها شيء؟ ها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، ها؟ اقتدوا بالذين من بعد. نعم، ها؟ ومن يشاقق الرسول، ها؟ ها؟ بعدين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ الصحابة لا شك، عينا ووصفا، عينا ووصفا، بأعيانهم أو بأوصافهم. كل من اتبع غير سبيل المؤمنين أي سبيل الصحابة، قال الله عز وجل إيش؟ ها؟ ها؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بمتابعة الصحابة. الثالث، النوع الثالث، ما هو دليل ثالث، الأدلة كثيرة في أفرادها، لكن النوع الثالث من الأدلة النصوص الكثيرة التي جاءت وتنص على أن الله تعالى قد راضي عن الصحابة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام. فرضى الله تبارك وتعالى ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة دليل قاطع. طبعا رضى عن إيش؟ يعني عن أشكال الصحابة، ها؟ عن تجارة الصحابة، ها؟ عن أعمال الصحابة، عن تدين الصحابة، عن دين الصحابة، عن منهج الصحابة، عن عقيدة الصحابة، عن عبادة الصحابة، عن معاملة الصحابة، وهذا هو الدين كله، إما عقيدة وإما عبادة وإما معاملات. هذا كله قد رضي الله ورضى الله تبارك وتعالى، يعني رضي عن منهجه. النوع الرابع من الأدلة الإجماع، الإجماع المنعقد على عدالة الصحابة جميعا. لذلك من عقائدنا ومن أصول عقائدنا ألا نتكلم فيما شجر بينهم والمسائل. إيش؟ لما نتكلم؟ ليه؟ لما نتكلم في الصحابة؟ لماذا؟ حصلت بينهم اختلافات، وحصل بينهم تقاتل، ها؟ وحروب، ها؟ لماذا لا نتكلم فيها حتى لا الكلام فيهم حتى لا يشوه صورة إيش؟ وجمال ها الصحبة. الواجب على أنه إذا صعد حصل عندنا مثل هذا الشيء وتكلمنا وخضنا، إذا إيش؟ راح ننتقص ها شأن بعض الصحابة، ومن ثم ننتقص إيش؟ متابعة أولئك النفر. لذلك حرم ها ومن المحرمات العظيمة ومن أصول ديننا وعقيدتنا ألا نتكلم فيما شجر بين الصحابة. لماذا؟ حفاظا وصيانة على إيش؟ على سلامة الصدور نحو الذين أمرنا باتباعهم، لأنه لا يمكن تقبل هذا الاتباع إلا إذا كانت إيش؟ لهم صورة طيبة في صدرك. لذلك أمرت ألا تتكلم فيما شجر بينهم من أمور الخلاف، لأنه ما فيها مصلحة، بل هي تنافي المصلحة العظيمة اللي هو إبقاء صورة إيش؟ العظيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك نرجع ونقول أن متابعة الصلاة في إيش؟ الصحابة، مدارها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن هنا نعرف ها بعد الرافضة قبحهم الله عن صراط الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. والله من أبعد الناس، أجهل من يعني أئمتهم الواحد أجهل من بعيدين، ما أبعدهم عن صراط الله لشدة بعدهم عمن؟ عن صحابة. إياك أن تقبل كلمة مسمومة مسعورة من الرافضة أو من أتباع الرافضة أو من آمن بدين الرافضة أو من له مصلحة مع الرافضة في التكلم في الصحابة. والله ما في أخطر على قضية متابعة الصلاة أن تتكلم بكلمة جارحة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دائما ذب عنهم وحبهم حبا جما، واجمل صورتهم في قلبك وذهنك. ذلك هو دين الله عز وجل، ولا تحقيق للصراط الذي هو دين الله عز وجل الا بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من اراد ان يبغى الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعبتم؟ تعبتم؟ ها؟ احنا قلنا لما نخلص باب كامل في، لكن الظاهر انه صعب. ها؟ ها؟ شيخ الله قبحهم الله. سرطان، تعرفون السرطان؟ والله سرطان. ها؟ طيب على راحتكم انتم. ها؟ طيب. من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح يرحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافر بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر رضي الله عنه على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله تعالى عنه. رضي الله. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. نعم. طبعا هو الأثر الذي مر معنا، وهو يعني أثر ابن مسعود، وتضمن لهذه الآية لما فيها من إيش؟ ها؟ ها الآية تتضمن الحقوق، حقوق الله عز وجل الواجبة وحقوق العباد. نعم، آية عظيمة. نعم. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس. شوف الفقه ها؟ نعم رحمة الله عليه. نعم. ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل. شايفين هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود؟ نعم. لأن الرافضة قبحهم الله تعلقوا بهذه، قالوا إيش؟ وكأنهم دخلوا في إيش؟ في نية رسول الله وفي بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون وما زالوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الخلافة لعلي. ها؟ أراد أن يكتب الخلافة ليش؟ لعلي بن أبي طالب. وعمر والله ما أراد إلا التخفيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن سبحان الله جاءت الرواية هذه قاصمة للرافضة قبحهم الله، فتعلقوا بها وزينها لهم الشيطان وإلى تفسيراتهم الشيطانية التي ما زالوا يتعلقون بها، ومن ثم يعني اعتمادا على هذا النص وغيره فرقوا بين صحابة رسول الله وقرروا كفر كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا نقول لو كان الأمر كذلك ولم يرد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينص على هذا الأمر الذي لم ينص عليه قبل ذلك ثم تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اخرجوا عني لا ينبغي التنازع عندي، نقول هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وقد كتم. هذا يقتضي يلزم من هذا الاعتقاد الفاسد عند الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازعوا حصل شوية لغط قال لهم اخرجوا، ومن ثم إيش؟ ها؟ ما نص على هذا الأمر، فعدم النص عليه ها يلزم منه ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وكتب وقد كتم شيئا من الوحي. هذا اعتقاد منحرف، لذلك يلزمهم هذا الاعتقاد لكنهم بقر. نعم. قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصى إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. أي كما تحب. يقول محقق قال ابن تيمية: ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس، ولو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتقاد، يعني لو كان هذا الأمر اللي هم يزعمونه كان نقول ايش؟ ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يسكت عنه بسبب اختلاف فلان وتنازع فلان وفلان. نعم هذا وحي. نعم. لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت الى قول احد فانه اطوع الخلق له. نعم. هذه السنه الجزء السادس صفحه 23. هذه السنه هذا من اوله الى اخره رد من شيخ الاسلام على من؟ على هؤلاء. نعم. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه. أخذه ولا أخذه؟ إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. نعم. قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح يرحمه الله: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصار الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهيد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله تعالى عنه. وحق النبي يكفيه أنه إيش؟ قصه النبي عليه الصلاة والسلام بحب جم، فيقال فيه أنه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وقد يعني صرح له بذلك، قال: والله إني لأحبك يا معاذ. ما قال، يعني خص بأشياء كثيرة جدا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خص بها من نبينا عليه الصلاة والسلام، منها التصريح بأنه يحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنها ما ذكره العلم في هذا الحديث. هذا أيضا هذا الحديث وهذه البشارة خصها نبينا عليه الصلاة والسلام بمن؟ أي كتمها على من؟ كتمها على كثير من الصحابة، وخصها بمن؟ بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفيه أيضا أنه يعني استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، تعرفون مكة وما لها من منزلة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، يا حب البقاء على الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخلف معاذا على أهل مكة يوم الفتح، وكذلك أرسله يعني في مهمة الدعوة، وأن يعني يقوم بمهمة الأنبياء في أهل اليمن، وبعثه إليهم يعلمهم أمر دينهم، وله من الفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة، أي بخطوة. أمام. معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: الرتوة الخطوة وشرف من الأرض. المرتفع، يعني المرتفع، المكان ظاهر، المكان المرتفع. نعم. هذا منزله عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. وصبيعة من الزمان والدعوة والفطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والراتي العالم الرباني انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مدى البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. مات سنة 18 في الشام في طاعون عمواس. مات يعني شابا، يعني عمره ما بلغ 38 سنة تقريبا. نعم، هذا يعني هذه فترة حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. نعم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الدافع على الدابة وفضيلة معاذ. قوله: على حمار، في رواية اسمه عقيل، اسم الحمار يعني. نعم. قلت: أهداه إليه المقوقس، حمار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا اسمه. أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار والإبداف عليه، خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله: تدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد وما يستحقه عليه، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم بذلك إن أنهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك وعده صدقه، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لن يجيبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. هذا توحيد المعتزلة قبحهم الله. نعم، يعتقدون اعتقادا جازما أنه واجب على الله تبارك وتعالى إثابة المطيعين. نعم، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. نعم، وغلطوا في ذلك. نعم، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية والقدرية أتباع جهم. ما في واو. القدرية الجبرية. نعم، لأن كلامهم في القدر وهم أتباع جهم وهم الجبرية، بخلاف القدرية. لأن القدرية عندنا فرقتان، قدرية النخاة وقدرية غلاة. ناس غلوا في إثبات القدر لله تبارك وتعالى وهم الجبرية أتباع الجهم، وناس غلوا في نفي القدر عن الله عز وجل وهم المعتزلة ومن شاكلهم. نعم، وهم الذين يقولون أن الأمر أنف، أن الإنسان يستأنف أفعاله، ولا شأن لله تبارك وتعالى ولا قدر له عز وجل في أفعال العباد. قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم. نعم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين. نعم، هذا من حسن الأدب، أدب المتعلم، أن يقول الله ورسوله كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن ذكر أهل العلم أن هذا كان يقال في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالمرء منا إذا سئل عما له علم فليجب بما علم، وإن لم يكن له علم بذلك فليقل الله أعلم. ها؟ الله ورسوله أعلم، هذا في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما بعد ذلك أقول إن كان يعلم فليجب بما علم، وإن لم يكن يعلم فليقل الله أعلم. هذا هو الأدب. نعم، بل هذا هو الواجب. نعم، حتى لا يتقول على الله عز وجل بلا علم. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائم ما دار حتى قام. وعليهما فلك العبادة، وعليهما فلك السفينة، فلك يعني القطب الرحى. نعم، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. على ايش يعني الفلك دائر؟ الحب والذل. فالذل لا بد له من ذل بلا حب ينفع؟ فما ينفع. نعم، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك بالعبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. والحديث فيه ضعف، وبعض أهل العلم تكلم حتى في مثله، لأنه لا شك خير الله عز وجل إلينا نازل، ولكن هل شر العباد يصعد؟ الشرور ما تصعد، وشرهم إلي صاعد، هذه يعني طرد كثير من العلم، يعني هذا الحديث إلى هذا المعنى، لأنه الشر الأصل فيه أنه إيش؟ ها؟ لا يصعد. نعم. قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال اختصر شوي حتى نخلص الباب، ها؟ ولا تبغون نتركه للدرس القادم كيف؟ ها؟ ما بقى شيء بس نختصر كيف؟ قال حافظ ها؟ عشان تاخذ واحد في المساء. ها؟ قلنا لكم قلت لنا نبي نخلص. استشرناكم فوجدت الغالبية تبي ايش؟ انه بس نخرج نقول والله انتهينا من الباب الاول هذا كله. راحت المسائل. لا خلاص نقف احسن. ها؟ يمكن أشوف أن بعضكم يعني لما قلت عن القدرية أنهم ولاة ونفاء، ها أنا انتهيتهم ما زالوا ينظرون إلي، كان يقول لي أطول شوي، فالإطالة تحتاج إلى ها الله يعيننا وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ها الإطالة أفضل، خلاص نرجع له ما تشوف الأسبوع القادم إن شاء الله، ها نكر لك على ها نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه وآله وصحبه أجمعين. مرضنا لكن شو نسوي؟ أول من الحرب. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا احنا حديث معاذ اي قلنا نرجع الى وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية اتباع جهم والقدرية النافية هنا. ها نعم طيب حتى تجد تقول وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية أي النفاة. أي باب؟ شنو الباب؟ إذا ما عرفت ما بنش يقولوا هذا الباب العباد. ها العباد هو تكلم على افعال العباد قبل شوي. ها حق الله على العباد. ها حق الله على العباد. ها الإرادة. ايه القدر كتابة الله الرحمن على نفسه. كل هذه المعاني تكلم وهذه الأمور تكلم عنها ثم عقب رحمه الله بهذه العبارة يقول هذا الباب يعني كون العباد يستحقون على الله تبارك وتعالى. وأشار إلى المعتزلة والإشارة هنا المقصد فيها أصلا هم المعتزلة قبحهم الله لأنهم يوجبون على الله تبارك وتعالى ويوجبون للعباد حقا على الله عز وجل نظير أفعالهم. فهذا هو الباب. وطبعا الباب يعني كون العباد يستحقون على الله تبارك وتعالى بأفعالهم هذا مرجعه وله صلة وثيقة بإرادة الله تبارك وتعالى. أيضا الكلام في الإرادة وقد سبقت الإشارة إلى الإرادة. وأيضا ذكرنا وأشار المصنف إلى أن الأصل في باب الإرادة وتقسيم الإرادة هو السلامة وهو مقتضى الجمع بين النصوص في هذا الباب الأفعال التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى وما أراده الله عز وجل إرادة كونية وإرادة شرعية وما أراده العباد وما هو حد نسبة الأفعال إلى العباد وإلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا قوله القدرية الجبرية وهم أتباع جهم. هؤلاء هم القدرية الغلاة. يعني بعض أو نقسم ونفرق بين القدرية قدرية غلاة وقدرية نفاة. وسميناهم بالقدرية وأطلق أهل العلم عليهم القدرية لأنهم إنما غلطوا غلطا عظيما في باب القدر القضاء والقدر. فكلاهما كلا الفرقتين غلطها في باب القدر لذلك نسبوا إلى القدر مع شتان بين هؤلاء القدرية وبين أولئك القدرية. فللتمييز نقول هؤلاء قدرية نش غلاة وهؤلاء قدرية نفاة. الغلاة غلوا غلوا عظيما في إثبات القدر لله تبارك وتعالى. نعرف أن القدر ثابت لله عز وجل وأن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره عز وجل. فالقدر ثابت لله عز وجل. فغلوا في إثبات القدر لله تبارك وتعالى. بينما الفريق الآخر من اسمهم قل القدرية إيش النفاة معناها إيش نفوا القدر عن الله تبارك وتعالى لا إله إلا سبحان الله. مثل يعني هذه المفارقة وهذا التناقض والتعارض الكلي بين القولين وبين المذهبين هل يعني تجعل الإنسان السني والمتبع لأهل الحق ولمذهب أهل السنة والجماعة لا شك يحزن ويتألم يعني باعتبار ولكن أيضا هي تتضمن فرحة عظيمة جدا في أعماق القلوب باعتبار يعني واحد يقول يعني احنا نفرح لما الأمة تختلف وتتفرق إلى هذا الحد الكبير. قلنا هذا الأمر يدعو إلى التألم والحسرة والحزن والأسى لكن هذا باعتبار. لكن أيضا في نفس الوقت تبي تسميه تناقض سم ولكنه ليس بتناقض لأن كل واحد منا تتعلق ببال واعتبار. الحزن والأسى والألم لتفرق الأمة إلى هذه الدرجة الكبيرة واحد يقول يعني إلى هذا الحد يحصل التعارض يعني غلو في إثبات القدر مثل ما يقولوا 200% وأولئك ينفون القدر نفيا كليا قاطعا يعني كيف نجمع هذا وهذا ونقول هذا إسلام وهذا إسلام وهذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وهذا أيضا هذا على كلامهم هم وهذا المذهب أيضا على مقتضى نصوص الكتاب والسنة. يعني هل الكتاب والسنة فيها مثل هذا التعارض هل الكتاب والسنة يعني قراءة الكتاب والسنة والتزام الكتاب والسنة يؤدي بالإنسان إلى مثل هذا التناقض وهذا التعارض والتضارب بين الأقوال وبين المذاهب هذا لا شك يدعو إلى الألم التألم على تفرق الأمة أولا والتألم على إحداث الإشكال العظيم حول كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الجواب معروف الفرح احنا قلنا ايضا هذا يدعونا الى الفرح العظيم والغبطة العظيمة والسعادة والطمأنينة على ما نحن عليه هذا باعتبار اخر لانه لولا هذا التناقض والتباين العظيم والتضاد الكلي بين الفريقين لما ظهر لنا وسطية اهل السنة والجماعة. لانه كلمة الوسط والوسطية ما تفهم أبدا ولا تتحقق إلا بوجود طرفين متناقضين متضادين متعارضين تعارضا كليا بينا واضحا. فوجود هذا التعارض يعطينا شحنة عظيمة جدا أن ما نحن عليه هو الوسط. لأنه أيضا دائما نقول يعني القدرية الغلاة يزعمون أنهم هم الوسط والقدرية النفاة يزعمون أنهم هم الوسط. لكن الوسطية أقول يعني يتفق عليها حتى العقلاء ما هي بالدعوة. التمييز مثل ما قلت بين هؤلاء وهؤلاء بكلمة الغلاة وكلمة النفاة لما عليه أصل المذهب، لكن يعني على كلام مشايخنا وأذكر هنا يعني كلمة الله يقول والحقيقة أن القدرية الغلاة نفاة باعتبار، والقدرية النفاة غلاة باعتبار لغز. ها يعني الغلاة نفاة والنفاة غلاة. كيف؟ يقول يحفظه الله، يقول لأن الندية والضدية بين الفريقين المتعارضين أو الفرقتين المتعارضتين لا تتحقق تحققا كاملا كاملا إلا بهذا. لأنه كيف صارت فرقة على هذا الطرف يعني تمشي جهة المشرق وفرقة تمشي جهة المغرب؟ إذن لابد أن كل فرقة عندها غلو، لأنه إذن معناها أن عندنا مشرق وعندنا مغرب وعندنا وسط. لابد الفرقة التي اتجهت إلى المشرق يكون عندها غلو في جانب وعندها نفي في جانب آخر، أو نقول الإفراط والتفريط، لأنه ما يمكن لأحد أن يغلو في جانب إلا ويلزمه الجفاء في جانب آخر، في جانب المقابل يا شيخ. وبالتقابل كل ما ظهر التقابل بين هذه الفرقة وتلك الفرقة ظهرت لنا إيش؟ وسطية، يعني يدعون إلى الفرقة لأنه التعارض والتناقض سمة أهل البدع والأهواء دائما وأبدا. فالغلاة مذهبهم يتضمن النفي، والنفاة مذهبهم يتضمن الغلو. مثل ما قلنا ما دام أنك يعني غلوت في جانب، الغلو في جانب يلزمه الجفاء والنفي في جانب آخر. إذا أنت أفرطت في جانب لا شك وأنك تفرط في جانب يلزمك الإفراط، يلزمهم التفريق. الإفراط معناها يعني أنك الشدة والغلوة، والتفريق التساهل. أنت إذا شديت في جانب يلزمك أن تتساهل في جانب آخر. القدرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر لله عز وجل، طبعا هم أتباع الجهم بن صفوان وهم اللي يسمونهم الجبرية، هم الذين يقولون أن الإنسان مجبور. إنسان إيش؟ هذا مذهبهم، الإنسان مجبور على جميع أفعاله التي يفعلها، والفاعل الحقيقي إنما هو من؟ إنما هو الله تبارك وتعالى لا إله. طيب كيف واحد يقول لهم العرب ما زالت تنسب الأفعال؟ نقول قام الرجل، نقول صلى الرجل ولا لا، نقول قتل الرجل، حج الأفعال تنسب. يقول نسبة الأفعال إلى العباد كنسبة الأفعال إلى الجمادات، يعني باب مجازي، باب يعني نسبة مجازية، كما أنك تقول طلعت الشمس وغربت الشمس وهاج الريح وماج البحر. هل الأفعال هذه منسوبة إلى هذه الجمادات؟ لا، نسبة إيش؟ نسبة مجازية. كذلك تنسب الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، وأما نسبتها الحقيقية إنما هي إلى الله تبارك وتعالى. غلوا في إثبات القدر لله عز وجل، وين النفي؟ ما قلنا أن يتضمن غلوهم يتضمن النفي؟ نفوا إرادة العبد واختيار العبد وفعل العبد، يعني غلوا في جانب الله تبارك وتعالى وجحوا في جانب، سلبوه الإرادة وسلبوه الفعل. قالوا ما العبد إلا كريشة في مهب الريح، هكذا يقولون. وتنسب الأفعال إليه كنسبة الأفعال إلى بقية الجمادات، نسبة مجازية وليست نسبة حقيقية. الفريق الآخر وهم إيش؟ النفاة، اللي هم المعتزلة، هذه الأصحاب إيش؟ أصحاب العقول، يعني ما زالوا يتبجحون أنهم يمثلون يدرسون المدرسة إيش؟ العقلية، وكأن الإسلام كله والمسلمون لا عقل لهم إلا من كان على مذهب، فالمذهب اللي تتحقق فيه العقلية يعني العقل والمنطق وعدم التعارض وعدم مذهب إيش؟ مذهب المعتزلة. خلونا نشوف العقلاء ماذا قالوا، ها أهل العقل أو الفطنة ها والدهاء عقلاء العالم، ها ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا لا فويش، قالوا الأمر ألف ولا ولا قدر، ما في قدر الله عز وجل، ما يمكن يقدر الأشياء ويقدر الأفعال على العباد. ليش يا معتزلة؟ قالوا هذا مقتضى الحكمة. طبعا هم عندهم دائما، احنا نقول اهل البدع ما عندهم ايش ادله شرعيه، صحيح يعني ما هو الاصل عندهم ادله شرعيه، لكن لهم متعلقات، لهم متعلقات، لهم نصوص من المتشابه يتعلقون بها، لكن الاصل عندهم ايش؟ فالمعتزله قالوا لا، الافعال كلها تنسب الى العباد، لان هذا هو منار الحكمه الالهيه. كون الله عز وجل خلق الإنسان وأراد من هذا الخلق، أراد له الابتلاء والامتحان والاختبار، ومن ثم رتب على هذا الابتلاء والامتحان الثواب والعقاب. فمقتضى الابتلاء ومقتضى الثواب والعقاب يقتضي إيش؟ أن الأفعال يفعلها من؟ العباد. جميع الأفعال هي محض أفعال العباد، ولا علاقة لله تبارك وتعالى بشيء من أفعال العباد. إيه؟ لو قدر عليهم هذه الأفعال، يعني لو أنه لو افترضنا مذهب الجبرية وأن الله عز وجل قدر عليهم الأفعال، ما كان في مجال إيش؟ وين الابتلاء والاختبار؟ ها؟ كيف يحمله على هذه الأفعال ويقول ها؟ أنني إيش أبتليكم وأختبركم وأمتحنكم؟ الامتحان والابتلاء والاختبار ما يتفق مع الجبر، واضح؟ وكذلك الثواب والعقاب، كيف يقدر عليهم المعصية ثم يعاقبهم عليها؟ ما يمكن، هذا ظلم، والظلم مرفوع عنه. فكمال عدل الله عز وجل وكمال حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه وفعله وأمره يقتضي أن الأفعال يفعلها من؟ فهنا غلوا في إثبات غلوا في إيش؟ غلوا في أفعال العباد وإضافة الأفعال إلى العباد، في حين أنهم نفوا نفوا واختيار الله تبارك وتعالى، أو غلوا ونفوا نسبة إضافة هذه الأفعال إلى الله تبارك وتعالى. إذن الغلاة نفاة باعتبار آخر، والنفاة وبين المشرق والمغرب يتعارض هؤلاء، وهنا تظهر إيش؟ وسطية أهل السنة والجماعة. أدلة هؤلاء تكفي للرد على هؤلاء، وأدلة هؤلاء تكفي للرد على هؤلاء. راح نشوف انه متعلق الفريق الاول اللي هم الجبريه، طبعا بحثوا عن ادله شرعيه، خاصه المتاخرين منهم، قالوا وجدنا يعني ادله شرعيه على هذا المدى. اعطونا، اذا عندكم ادله شرعيه احنا من بكره ايش؟ انا معكم. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يا لو هذا الحديث أصل في إيش؟ في أن العباد مجبورون، مسيرون، مجبورون، مقهورون. اعمل اللي تبي تسويه، احنا إيش قدرنا لك أشياء وأنت رغما عنك لن تخرج عنها. اعمل كل ميسر، يعني سيتيسر له فعل ما قد خلق لأجله. ووقفوا عند هذا النص وتعلقوا به تعلق يعني الجهلة وتعلق البدع كما هو يعني شأنه. بينما الفريق الآخر المعتزلة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه. إذا الفعل إيش؟ يعني فعل الانحراف وغيره قضية إيش؟ يعني ترجع إلى العباد، الآباء والمربون هم الذين الذين هو الأمر لا ينسب إلى من؟ إلى الله تبارك. لكن مثل ما قلنا هذه كلها من المتشابهات يتعلق بها أهل البدع، ومتعلق كل فريق يكفي للرد على متعلق الفريق إيش؟ وهذا شأن أهل البدع يعني الذين قارن بين أي شعب فرقة وفرقة بين أي أهل بدعة وبدعة أخرى. أقول نجد يعني مثل هذا التقابل الذي يحزننا باعتبار ويفرحنا باعتبار آخر، ثم أيضا نجد أن هؤلاء رغم غلوهم في جانب يلزمهم أيضا الجفاء الذي يتصف به الفريق إيش؟ الفريق الآخر. يعني إذا نظرت مثلا إلى يعني قول المرجئة وقول الوعيدية، ها المرجئة طبعا غلوا في إثبات إيش؟ نصوص. ها المرجئة غلوا في إثبات نصوص الوعد والرجاء، بينما الوعيدية هم المعتزلة والخوارج غلوا في إثبات نصوص الوعيد. فسبحان الله، لكن غلو هؤلاء في جانب يقابله أيضا إيش؟ يعني الغلاة اللي غلوا في إثبات نصوص الوعد لهم جفاء في نصوص الوعيد وإهمال في نصوص الوعيد، واللي غلوا في إثبات نصوص الوعيد أهملوا نصوص إيش؟ الوعد. فيلزمهم يلزمهم الغلو ويلزمهم الإهمال، وما في عاقل يعني ينضم إلى فرقة فيها الغلو في جانب وفيها إيش؟ الإهمال والجفاء في جانب الآخر. تجد دائما أهل السنة والجماعة وطبعا لهم متعلقة، يعني هؤلاء لهم متعلق وهؤلاء لهم متعلق. المرجئة مثلا يقولون حديث في صحيح البخاري من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، نصوص كثيرة جدا أمرت أن أقرأ حتى يقولوا كل هذه النصوص جمعوها ووضعوها نصبا إلى من قال خلاص انتهى، ما دام أنه قال ومات على هذا القول مآله إلى الجنة. حتى المعتزلة ردوا عليهم، لما طلب المنافقون قالوا لا إله إلا الله ولا لا؟ كل المنافقون قالوا لا إله. القول مشروع يعني بأشياء يعني أخرى ونصوص كثيرة جدا لا بد من الجمع بين الأدلة. بينما المعتزلة مثلا الوعيدية قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متعلق ومتعلق ونصوص كثيرة جدا بهذا المعنى، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، حديث البخاري قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره هو إقامة، نفى الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن فاعل المعصية وهو الذي يؤذي جاره، نفى عنه الإيمان. أيضا نقول لهم كما رديتم على المرجئة بنو المنافقون قالوا لا إله إلا الله والقول يعني مشروع، كذلك نفي الإيمان لا يلزم منه الوقوع في الكفر المخرج من الملة. شعب الإيمان إيش؟ شعب الإيمان مراتب كثيرة جدا، وانتفاء بعض الشعب نعم يخرج المرء من الإسلام والإيمان، بعض الشعب باتفاق الأمة إنها لا تخرج من إماطة الأذى عن الطريق تؤدي إلى الكفر. شعب الإيمان شعب، فنفي بعض شعب الإيمان لا يلزم منه نفي الشعب. لكن كل هؤلاء وهؤلاء نظروا إلى الإيمان على أنه جملة واحدة وأنه لا يتجزأ، خلل عظيم جدا في المنهج كما هو معلوم كما هو. فهذا معنى يعني قول المصنف رحمه الله، وهذا الباب غلبت فيه القدرية والقدر وجدت عنده وأتبع جهم والقدرية النافية أي المفاد. والحقيقة مثل ما قلت يعني كلمة شيخنا الغلاة نفات والنفات، لكن من باب التمييز نقول هؤلاء نفات وهؤلاء إيش حتى لا يلتبس علينا هؤلاء بإيش بهؤلاء. نعم تقرأ قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب مع المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلمين. قوله أن يعبد الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني مرة سبق يعني هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا سئل المرء عما يعلم فليجب، وإن كان لا يعلم فليقول الله. ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذلك عابده هما قطبان. مع ذل بدون ذلك وعبادة الرحمن يعني تتحقق العبادة بإيش؟ بالحب مع الذل. نعم هما قطبان فداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشركوا به شيئا يعني مدار الحب ومدار الذل إيش؟ طاعة اتباع إيش؟ اتباع الأمر. نعم قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه في العبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر خيري إلى العباد لازم، وشرهم إلي صاعد. الشر ما يصعد، الشر أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: فاقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسول الله فقد أردنا الاقتضاء، يعني مقتضى هذا الأمر كذا وكذا. نعم ومن كذب الله فهو مشرك. وكلمة لا يعذب أيضاً ذكرناها، قلنا النفي هنا نفي التعذيب، يراد به النفي إيش؟ نفي التعذيب الأبدي السرمدي الدائم الذي لا ينقطع فقط. نعم حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك، لكن ممكن يكون غير مشرك ولكنه يعذب على قدر معاصيه وذنوبه. فالنفي هنا نفي التعذيب، والتعذيب المنفي هنا هو التعذيب الدائم السرمدي. نعم وهذا طبعا مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية، يعني مقتضى الجمع بين النصوص الشرعية هذا الباب، أنه النفي يعني ينصرف إلى النفي نفي التعذيب الدائم الذي لا ينقطع، القلود يعني القلود في العذاب. نعم والأصل طبعا دائما في مثل ما ذكرنا قبل قليل عن القدرية وغيرهم، الأصل دائما في نصوص الكتاب والسنة هو الجمع بين النصوص، نجمع جميع نصوص الباب ثم ننظر فيها، ولا بد من إعمال جميع النصوص، أما إعمال بعضه وإعمال البعض الآخر يؤدي إلى البدعة كما رأينا. ودائما العلماء يقولون من لا يجمع بين يعني في النصوص الشرعي في الباب الواحد فإنه لا يحفظ شيئا ولا يعد بقيها، الأصل هو الجمع بين النصوص، أما يضرب النصوص بعضها ببعض هذا مقتضى الجهل وليس مقتضى العلم. نعم ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قوله ومثل قول القائل: ومن توضأ صح مع سائر الشروط انتهى. لا شك. نعم قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله: قوله لا تبشروا فيتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة بالطاعة. فأما الأكياس الذين سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة نعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع. هنا يعني وفي الباب من الفوائد، هذه إشارة من الشارح رحمه الله صاحب الفتح بالإشارة إلى المسائل التي ذكرها جده رحمة الله عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، وراح نشوف أنه يقول يعني قوله أفلا أبشر الناس فيه، قال وقوله فلا تبشروا فيتكلوا، أي هذه كلها إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الأبواب التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. فالشيخ هنا رحمة الله عليه يذكر يعني في من هذه المسائل والفوائد ما يرى الحاجة إليها، لأنه انتهى الآن من شرح النصوص، فالآن يشير إلى إيش؟ إلى الفوائد التي في النصوص التي تقدمت. والشيخ طريقته، الشارح طريقته أنه لا يذكر جميع المسائل التي ذكرها الإمام محمد رحمه الله. يعني الإمام محمد في هذا الباب ذكر يعني 24 مسألة وفائدة ما يقول فيه يعني الفوائد والمسائل، وذكر الأولى كذا والثاني إلى 24.